الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيباتي واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يرفع يديه يقول: يا رب يا رب، وقد ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذا الحديث الذي رواه مسلم نذكره في أعقاب أننا مقبلون غدا إن شاء الله على الساعة 8 صباحا صلاة الاستسقاء، فأحببنا ذكر هذا الحديث لأنه له علاقة بالدعاء، لأن صلاة الاستسقاء هي طلب دعاء الله تبارك وتعالى بأن يسقينا، وهذا الدعاء يحتاج إلى شروط وأسباب للاستجابة. فكان هذا الحديث الذي ذكرته الآن يحقق هذا المطلب وهذا المغزى وهذا الهدف. فبداية الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولذلك الإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالخبيث، أو يتقرب إلى الله عز وجل بالمال الحرام، كأن يسرق مالا ثم يحج به، يسرق مالا ثم يحج به، فاهم؟ هذا غير مقبول، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وكذلك لو أن إنسان قدم عملا كبيرا ولم يبتغي به وجه الله، أراده سمعة رياء شهرة تحقيق منفعة عاجلة أو آجلة، هذا عمله مردود عليه، لا يقبله الله عز وجل. ولو بدا لعامة الناس أنه عمل خير، قد يظهر للناس أنه عمل خير، لكن مدام هو لم يرد به وجه الله، أراد الشهرة، أراد السمعة، أراد أن يتكلم الناس بأعماله لفلان كريم أو فلان منفق، فعمله مردود. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. كما أمر أيضا فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الحديث، ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. ذكر السفر في الحديث لم يأتي صدفة، ذلك لأن ممن يستجاب دعاؤه، ممن يستجاب المسافر، مسافر دعاؤه مستجاب، ولذلك أشار الحديث إلى السفر. فالرجل رغم أنه ممن يستجاب دعاؤهم إلا أنه سوف لن يستجاب دعاؤه، هو قد حقق الصفة، في الغالب أن المسافر ربي يستجب له، لكن هو سوف لن يستجاب. لما لا يستجاب؟ سيذكر الحديث السبب، لماذا لا يستجاب دعاؤه؟ سيذكر الحديث السبب. هو أشعث أغبر، قد أطال السفر، ويرفع يديه إلى السماء: يا رب يا رب. الحديث فيه إشارة إلى سنة من سنن الدعاء، وهو رفع اليدين، ولذلك رفع اليدين بالدعاء ثابت بأحاديث متواترة معنا، رفع اليدين ثابت بالمعنى، يعني تجمع أحاديث كثيرة كلها تقوم برفع الأيدي، لكن لما يلزمش الإنسان ممكن يتمسك به بزاف هو أنه دبر كل صلاة يرفع يديه، هذا لم يثبت. كل صلاة لازم ترفع يديه، ما ثبت، لكن أنك من حين لآخر ترفع يديك ولو بعد الصلاة فريضة من حين، فذلك جائز لأنه ثابت في السنة، رفع اليدين ثابت في السنة، أن لا يخصصه الإنسان فقط بكل صلاة، هذا الذي لم يثبت بكل صلاة. أما لو رفع يديه في المغرب ثم ما رفعش يده في العشاء، لا بس رفع يده في العصر، ولكن في المغرب ما رفعش يده، يجوز له ذلك لأن رفع اليدين ثابت، لأن رفع اليدين كأنك تستجدي الله تبارك وتعالى، تطلب من الله أن يعطيك وترفع يديك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت عنه أنه كان إذا رفع يديه في الدعاء ظهر بياض إبطيه، يظهر شوية من البياض تاعه، ودل على نظافة النبي صلى الله عليه وسلم والتزامه بسنن الفطرة. ومن سنن الفطرة فطرة نتف الإبط، من سنن الفطرة والنظافة أن تنتف إبطك، ما تخلي الأوساخ فيه بطبيعة الحال، تنقره. ثم قال يرفع يديه، وفي رفع اليدين إشارة في تكرارها لما قال يا رب يا رب، فيه إشارة إلى الإلحاح في الدعاء، الإلحاح والتكرار. يعني أنت ما تدعو مرة فقط الله، تدعوه مرة سنتين ثلاث أربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرجل الملحاح في الدعاء، لأن الإلحاح في الدعاء تحقيق لمعنى العبودية، في تحقيق معنى العبودية، أنك تستغيث بالله عز وجل وتستجدي المولى تبارك وتعالى، وفي ذلك تحقيق لمعنى العبودية والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك الإلحاح إذا كان السفر من أسباب استجابة الدعاء، من آدابه رفع اليدين، من آداب الدعاء أنك تلح، تلح في الدعاء. لكن الرجل ذكر في نهاية الحديث قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. كيفاش يحب ربي يستجب له ما كلته حرام، شربته حرام، والغذاء نتاعو حرام؟ فيدل الحديث أن من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام، من موانع استجابة أكل الحرام. إذا أكلت حراما فلا تنتظر أن يستجاب دعاءك. وتعرفون بأن الإنسان مهما كان تمر عليه ظروف صعبة جدا، يا إما محنة في جسده، يا إما محنة في أبنائه، مرض في أبنائه، في زوجه، ولا مندوحة له إلا من الدعاء، ولو يدي وليده أمها الأطباء ويسافر به إلى أفضل البلدان اللي عندها الطب متطور جدا، لكن قد يعجزون، فلا يبقى لك إلا باب واحد هو باب الله عز وجل. فإن أغلقته بأكل الحرام تكون قد أغلقت عليك كل باب، أهم باب تكون غلقت. لأن حتى التطبيب تطبب ابنك داويه لا يستلزم أنه يشفى، يشفى بإذن الله ومشيئته. ولذلك أنت بعد ما تدير السبب تديه للطبيب، أنت تعتمد على الله في شفائه، فتستجدي وتستغيث بالله ليشفى ابنك أو زوجك أو زوجتك أو غير ذلك. فإن كنت قد أغلقت باب الاستجابة بأكل الحرام تكون قد كنت سببا في منع استجابة الدعاء، تكون سبب. ولذلك لا يكفي الإنسان أن يصلي صلاة الاستسقاء فقط، فلا بد أن يهيئ نفسه قبل صلاتها للتوبة إلى الله والرجوع إلى الله ورفع موانع استجابة الدعاء. لازم نرفع موانع استجابة الدعاء، وهي كثيرة في المجتمع، فعل الحرام ونشر الحرام وأكل الحرام. كل واحد رح يعني قبل ما تدعي الله عز وجل لازم تكون قد تبت إلى الله ورجعت عن معصيتك وعزمت ألا تعود إليها، وقد بكيت على ذنبك، ثم تستغيث بالله تبارك وتعالى، تنتظر إجابة الدعاء. فإن اخترت أوقات الإجابة كالثلث الأخير من الليل وبين الصلاة والإقامة، بين الأذان والإقامة في أوقات الإجابة ويوم الجمعة، مستغيثا غير غافل ولا لاهن، تائب إلى الله تبارك وتعالى، ملح في الدعاء غير مستعجل للاستجابة، قلما دعاء جمع هذه المواصفات ألا يستجاب لصاحبه. واحد جمع قاعد أسباب الدعاء تعرب بإذن الله يستجب بإذن الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان لابد هذه الأمور كلها، لابد. أبو بكر الصديق رضي الله عنه، بشو الصحابة كيف كانوا، بعث غلاما يعني خدام تاعه، فجاءه بطعام فأكل منه لقمة، أكل منه لقمة، ثم قال له غلامه الخدام تاعه، قال له ويحك لم تسألني من أين جئت به، قال له ما قلتش. قال ويحك من أين جئت بالطعام؟ قال كنت قد رقيت أقواما في الجاهلية فأعطوني جعلا على ذلك. قال أنا كنت ناس رقيت لهم في الجاهلية، يعني رقى لهم بالطريقة تاع الشعوذة مش بطريقة شرعية، رقى لهم بالشعوذة يعني بالشرك بالله. اليوم تلاقوني أعطوني حاجة جبتها لك ليتك. قال ويحك أهلكتني. فراح يدخل أصبعه في فمه ليخرج اللقمة، أبو بكر الصديق لقمة واحدة، فلما لم تخرج قال آتوني بدلو جيبوا لي طاس، فكان يشرب ويضع أصبعه لتخرج حتى خرجت اللقمة. فقيل له أمن أجل لقمة كدت أن تهلك نفسك؟ لقمة واحدة درت روحك في روحك هذه قعشي. قال لقد سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من الحرام فأولى به النار، وخشيت أن ينبت من تلك اللقمة جزءا من جسدي، خفت هذه اللقمة نبت لي شوية فيكون جسدي أولى بالنار. هذا فقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لقمة واحدة يأبون أن يدخلوها في أفواههم، فما بالك بأكثر من ذلك وأشمل من ذلك. لذلك يا إخوتي الكرام كل واحد منا بطبع الحال يستعد للتوبة مع الله تبارك وتعالى ويعقد العزم ألا يعود إلى المعصية، ويأتي غدا إن شاء الله على 8 صباحا يأتي يعني يستغيث بالله تبارك وتعالى، هناك ركعتين وهناك خطبتين بعدهما فيها موعظة بطبيعة الحال. هذا الذي أردنا أن نقوله في هذه العجالة، نجيب على هذا السؤال. ما حكم اليمين؟ هذا حلف الذي طلع من فم أم زوجي بعدم صنع الحلويات وطهيها في المنزل، مع العلم أني ما زلت أصنعها لمساعد زوجي في المصاريف المنزلية بالرغم من حلفها. إذن ماذا يجب أن تفعل لتكفر على قطع اليمين الذي قطعته، وماذا يترتب عليها أن تفعل؟ هي تطعم 10 مساكين، ما دام أنت يا حلفتك اللي ما ديش حدواك ديها، هي تطعم تحنث تطعم 10 مساكين، فإن عجزت أو تكسوهن تطعم 10 ولا تكسيهم، فإن عجزت عن الإطعام والكسوة صامت 3 أيام ولو متفرقة صمت 3 أيام. هذا الذي عليها. هذا يشكو وشكواه شكواه مقبولة، يقول لك كاين بعض المصلين يغلقوا الطريق قدام المسجد تاعنا على ما يبدو ويتكئون على سيارات الناس، ولربما هذيك السيارات على ما يبدو كسروا لها روتروفيزور على ما يبدو، فهو يشكوهم وله الحق في ان يشكو، له الحق ان يشكو من الناس اذوه، هم اذوه بطبيعه الحال. ونظن الانسان اولا كي يحط السياره تاعو قدام المسجد اولا يجتنب الممرات، لان ممكن تكون حاجه انيرجونس وما تلقاش السياره من الجوز فناذيو الناس، خلو دائما ممرات الناس من يجوزوا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، المسجد اذا لم يمتلئ فلا يجوز ولا يصح ان يصلي الواحد خارج المسجد، والمسجد لما يمتلئ بعد المسجد ماشي ممتلئ وانت تصلي برا ما يصح ذلك، عند الفقهاء مكروه بطبيعة الحال. فإن تجاوزت الإمام عند بعض الفقهاء صلاتك تبطل إذا صليت قبل من الإمام، فهمت؟ ولذلك الإنسان يملأ المسجد، كان عندنا سدة عندنا أقسام، ولا واحد يحب رجله في الجامع ورجله في الدار، هذه جموعة جموعة ما نقدروش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من جاء أول الساعة فله مقدار إبل، واللي جاء في الساعة الثانية عنده بقرة، واللي يجي في الثالثة عنده قيس كبش، واللي يجي في قيس دجاجة، وبعد حبة بيضة. قالك فإذا صعد الإمام المنبر خلاص راك جاي تأدي الأجر الكبير راح لك، إذا صعد الإمام المنبر. وإنسان يجي ويجي الصف الأول ويجي يختار أفضل الثياب ويجي دير المسك، هذا هو تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى وتعظيم شعائر الإسلام. كي تعظم الدين هذا الجمعة تعطيها اعتبار، توجد لها جمعة، توجد لها هذا يوم عيد. ولذلك نذكر أنفسنا وإياكم، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.